الاعتقاد، فالاولى ان تاخذ بالسنه، ان ترفع صوتك بالتلبيه بما اهللت به، بما نويته بحج او عمره او حج وعمره الى اخر، يعني كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما الفرق بين الافراد والتمتع؟ هل هناك فروق بينهما في المناسك؟ الافراد والتمتع، الافراد يعني افراد باحرام بالحج وحده، والتمتع يعني يحرم بالعمره متمتعا بها الى الحج. الفرق بينهما ان الذي يحرم بالعمره متمتعا بها الى الحج، اولا يعني ينوي هذه النيه، هذا مطلوب، ينوي انه احرام بعمره ويرفع ويهل بها لبيك اللهم عمره متمتعا بها الى حج، واذا طبعا يلبس ملابس احرامه من الميقات الى اخره، فاذا جاء مكه اذا وصل الى البيت يطوف ويسعى ويقصر، وهذا الافضل في حقه، له ان يقصر وله ان يحلق، لكن ما دام انه متمتع الى الحج وليس بينه وبين الحج وقت طويل، فالاحسن الافضل ان يقصر من شعره، اذا يطوف ويسعى ويقصر من شعره ويتحلل من عمرته هذا المتمتع، ثم يبقى الى ان يعني يوم الثامن يوم التروية فيحرم بالحج ويأتي بمناسك الحج كما سنذكرها الآن. يحرم من مكانه في مكة، يحرم من مكانه في مكة أو في يعني المكان الذي هو ساكن فيه. أما المفرد فينويه إفرادا، يقول لبيك اللهم حجا، ويفعل مثل ما فعل يعني المتمتع من حيث الإحرام من الميقات لكن ينوي الحج، وإذا وصل مكة يسن له سنة وليس واجبا عليه أن يطوف طواف القدوم، يطوف طواف القدوم، فإذا طاف طواف القدوم إن أراد أن يسعى بين الصفا والمروة فليسعى، وإذا سعى بين الصفا والمروة يكفيه سعيه هذا عن سعي الحج، ويبقى الفرق بينه وبين المتمتع أن هذا يبقى على إحرامه ولا يفك الإحرام، يبقى على إحرامه ولا يلبس ثيابه، يبقى على إحرامه حتى يصعد إلى عرفات ثم ينزل إلى منى ومنى ويرمي الجمرة ويومه ثم يطوف، فإن كان قد سعى فلا سعي عليه. نعم. ما عليش ما تفصل. نعم. يكون هذا أفضل إذا ما أحرم، إذا كان قبل الإحرام، لا قبل الإحرام قالوا يعني الأفضل أن يصوم بعد الإحرام بالحج، بعد إحرامه بالحج لابد يحرم يوم ستة، فيصوم ستة والسادس والسابع والثامن ليتفرغ يوم عرفة للدعاء والذكر فيفطر. نعم. فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه أبو داود. باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو آية عذاب أو ذكر. هو الشيخ رحمه الله تعالى ما يزال يذكر ما ورد فيما يتعلق بالكلام في الصلاة، قد رأينا أن الكلام في الصلاة مما كلام الناس يبطلها على القول الصحيح إذا كان عالما ذاكرا له، وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه يعذر في ذلك. ثم ذكر بعض ما يعرض للإنسان وما ينوبه في صلاته، وأنه عندئذ يسبح الرجال ويصفق النساء للإشارة إلى ما حصل، وكذلك الفتح في القراءة على الإمام إذا يعني ارتج الإمام في القراءة أخطأ في قراءته، فيجوز للمأموم أن يفتح عليه إذا كان يفتح عليه، ويجوز للمصلي إذا كان هو يعني في إذا في صلاة واحدة للمأموم هذا أن يفتح على إمامه أو على غيره على قول، لكن يفتح على إمامه هذا هو القول الصحيح أنه لا بأس بذلك ولا يبطل الصلاة. هنا ذكر هذا الباب أيضا لأن فيه دعاء وذكر عند مناسبة، إذا مر بآية رحمة أو مر بآية عذاب أو مر بآية فيها ذكر، فماذا يصنع؟ إذا مر بآية رحمة يسأل الله الرحمة، إذا مر بآية عذاب استعيذ بالله من النار ومن العذاب، وإذا مر بذكر يذكر الله سبحانه وتعالى. ما دليل ذلك وكيف ورد وما الذي ورد في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الشيخ أورد أو أشار إلى حديث حذيفة، وقد سبق معنا حديث حذيفة بن اليمان قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، وذكر أنه بدأ بالبقرة فالنساء فآل عمران أو في آل عمران فالنساء، وكان يقول كلما مر بآية رحمة سأل الله أو آية عذاب استعاذ بالله من النار ونحو ذلك كما قال حذيفة. وهذا كما هو معلوم أو كما هو ظاهر من الحديث في صلاة النافلة، في صلاة النافلة حديث حذيفة، وكذلك هذا الحديث الذي أورده هنا الشيخ حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة. ذكر أن الصلاة هذه التي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ويدعو، يعني عند آية الرحمة وعند آية العذاب، يقول هذه الصلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار فقال أعوذ بالله من النار ويل لأهل النار، رواه أحمد بن ماجه بمعناه. وذكر أيضا حديث هذا الحديث ذهب إلى ما ورد فيه وإلى ما جاء فيه من استحباب مثل ذلك، ذهبت الشافعية كما يقول الشيخ إلى هذا، حديث الباب يدل على استحباب التعوذ من النار عند المرور بذكرها، وقد قيده الراوي بصلاة غير الفريضة، وكذلك حديث حذيفة مقيد بصلاة الليل، وكذلك حديث عائشة. كل الحديث أو الحديث هذه التي ذكر وحديث عوف بن مالك الذي سيأتينا التي أن فيها ثبت أن فيها ورد أن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يتعوذ فيها من إذا مر بآية عذاب يتعوذ من العذاب، وإذا مر بآية رحمة سأل الله الرحمة، هذه كلها في صلاة النافلة. فحديث عائشة يقول قالت كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، المراد بليلة التمام يعني ليلة تمام القمر 14، يعني ليلة تمام البدر، نعم. فكان يقرأ سورة، وهذه نافلة، يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذه، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. إذن هذا في صلاة النافلة، وأنه يندب ويشرع ويستحب مثل ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث فيه فائدة أخرى من باب العلم بعلوم الشرع وعلوم القرآن. عائشة تقول كان يقرأ سورة البقرة ويقرأ سورة آل عمران وسورة النساء، يعني فيه جواز أن تسمى سور القرآن بهذه التسمية، فيقال سورة البقرة سورة النساء سورة آل عمران سورة كذا، كما هو الآن مثبت وموجود في المصاحف يقوله الناس. بعض أهل العلم كره أن يقول ذلك، يقول لا تقول سورة البقرة ولكن قل السورة التي فيها ذكرت فيها البقرة، السورة التي ذكر فيها آل عمران، لكن جمهور أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنه لا بأس بأن يقال. وهذا قول عائشة تقول كان قرأ بسورة البقرة، وكذلك حديث حذيفة، وسيأتينا حديث عوف ابن مالك. نعم، حديث عائشة الثاني قالت بل حديث موسى بن أبي عائشة قال كان الرجل يصلي، رجل يعني من الصحابة، كان رجل، هذا الرجل لم يذكر اسمه ويعني فهو لم يذكر اسمه فهو مجهول ولكنه من الصحابة، والجهالة في الصحابي لا تمنع يعني لا تضر، صحابة كلهم عدول، أهل العلم بالحديث يشترطون في الراوي الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عدلا ثقة معروفا، يعني يكون عدلا ولا يكون يعرف أنه عدل إلا إذا عرف أنه فلان ابن فلان العدل الثقة الضابط إلى آخره. لكن إذا قيل رجل من الصحابة، رجل من الصحابة، فلا يضر أن يكون فلان أو فلان لأن الصحابة كلهم عدول. فهذا رجل من الصحابة كان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، هذه الآية من سورة أو في آخر سورة القيامة، يقول سبحانك بلى فبلى، سبحانك فبلى يعني فأنت قادر على أن تحيي الموتى. كلمة بلى هذه لإثبات النفي، أو يعني بإجابة على إثبات النفي المفي. فيقول هذا الذكر إذا قرأ هذه الآية قال سبحانك فبلى. وفي رواية سبحانك يقول سبحانك فبكى، وأنه كان صحابي يبكي، وهذا فيه دلالة على هذه الرواية أن البكاء في الصلاة لا يبطلها كما سبق معنا في الحديث في الأحاديث السابقة. وفي هذه الرواية على قوله سبحانك فبلى يعني أنت يا ربي لا ليس أحد غيرك قادر على أن يحيي الموتى. فسألوه عن هذا القول هل هو من عنده اجتهاد من عنده أو كذا، قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهو مرفوع إلى رسول الله ومنقول عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه أبو داود وسكت عنه، وسكت عنه المنذري، وكلما سكت عنه أبو داود فهو من باب الحسن يعني مما يستدل به. نعم. الحديث الآخر في هذا الباب حديث عوف بن مالك. نعم. عن عوف بن مالك قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، قال ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة ثم فعل مثل ذلك. رواه النسائي وأبو داود ولم يذكر الوضوء ولا السواك. نعم. حديث عوف بن مالك رضي الله عنه شبيه وقريب من حيث المعنى من حديث حذيفة، وهو يعني أخبر فيه بكيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النافلة، قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ، وفيه زيادات بعض ما رآه ما عوف في أثناء أو عند قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أثناء صلاته، قال فبدأ فاستاك وتوضأ. هذه سنة مستحب أن يبدأ الإنسان إذا قام لصلاته سواء كان لصلاة الفريضة أو لصلاة النافلة، وخاصة إذا قام من الليل إذا قام فتوضأ يبدأ بالسواك. سواك مطهرة للفم مرضاة للرب يعني، فقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض عليه، وقال لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. فهذه سنته يبدأ بالسياك السواك ليستعد ويكون طاهرا نظيفا في مظهره، وأيضا لأنه يناجي ربه ويتلو كلام الله ويدعو الله سبحانه وتعالى. فهذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى المؤمن أن يتبع رسول الله فيما أمر به وفعله على سبيل التعبد لله سبحانه وتعالى. قال فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى. فبدأ يعني أول ما بدأ طبعا بعد التكبير والاستفتاح بدأ استفتح السورة التي استفتح بها صلاته في هذا القيام بعد الفاتحة سورة البقرة، قال فاستفتح البقرة. استفتح البقرة يعني بدأ ببدايتها بعد أن قرأ الفاتحة لا البقرة لا يمر، هذا دليل على أنه يجوز أن تسمى السورة سورة البقرة وسورة ثلاث. لا يمر بآية، وهذا هو محل الشاهد في الحديث هنا، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل. إذا وقف. نعم. لا يمر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل الله الرحمة. قال ولا يمر بآية عذاب إلا وقف أيضا عندها فتعود، يعني يترسل كما في حديث حذيفة، يترسل يعني ليس مستعجلا ومجرد أنه يعني يهذو بالقرآن ويسرع بالسورة، لا يقرأ ويتمعن في معانيه ويتدبره، وإذا مر بآية رحمة سأل الله الرحمة، وإذا مر بآية عذاب سأل الله النجاة منه وتعوذ بالله من العذاب. قال ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، وهذا فيه إشارة إلى طول الركوع، إلى طول الركوع في صلاة النافلة. يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذا ذكر مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقال في الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كما إضافة إلى ما سمعناه من الأذكار التي وردت في الركوع والسجود. ثم سجد بقدر ركوعه. وظاهر هذا الحديث أنه كان يكرر هذا الدعاء، أنه قال يعني فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، في دلالة على أنه كان يكررها. ثم سجد بقدر ركوعه يعني مثل ما مثل ركوعه من الزمن. يقول في سجوده نفس الدعاء سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا الذي سمعه عوف، وحذيفة سمع دعاء آخر، وعائشة كانت تقول كثيرا ما أو أكثر ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وهكذا. إذن ففي كل حال يعني مرة يقول هذا ومرة يقول هذا، وهذا دليل على مشروعية ذلك كله، ومن جمع بينه فلا بأس بذلك، ومن جمع بينه فلا بأس بذلك. ثم سجد بقدر ركوعه يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران، ثم سورة سورة، ثم سورة سورة، يعني اقرأ سورة القرآن أو سورة التي قرأها سورة بعد سورة. ثم فعل مثل ذلك في الركعة الثانية، رواه النسائي وأبو داود، ولم يذكر الوضوء، أبو داود لم يذكر الوضوء ولا السواك، لكن ذكره غيره، ذكره النسائي. نعم. فقوله ذي الجبروت، ذي الجبروت ما معنى قول الإنسان ذي الجبروت ونسبة الجبروت إلى الله سبحانه وتعالى؟ الجبروت هو من حيث وزنه فعلوت من الإيش؟ الجبر، وهو القهر، ويعني الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، لا يعني ليس أحدا أو ليس لأحد سبيل إلى الله سبحانه وتعالى، ولا مثيل في صفاته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى. يقول جبرت وأجبرت بمعنى قهرت، وفي الحديث ثم يكون ملك ملك وجبروت، هذا في الناس، فإذا كان في الناس جبروت فالله هو الجبار المنتقم الذي لا يعلو أو لا يرومه أحد. يعني وفي كلام التهذيب للزهري يعني هذا معنى جبروت، ذي الجبروت والملكوت. الملكوت اسم من الملك، الملكوت اسم من الملكوت، ذي الملكوت الملك لمن؟ إنما هو لله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وكما أشرنا من قبل إن الملك الدنيا الله يعطي في الدنيا من يشاء من الملك كل بحسبه، ها؟ وفي الآخرة يختص الخالق سبحانه وتعالى بالملك، وليس لأحد أن يدعي ملكا في الآخرة، لأنه لم يعطي أحدا في الآخرة ملكا، إنما في الآخرة حساب وجزاء. أما في الدنيا فيعطي الله من يشاء ليبتليه ثم يحاسبه على ما أعطاه إياه. قال نعم والملكوت من الملك. وقوله والكبرياء، الكبرياء هي يعني هو العظمة، فيكون على هذا عطف عليه على الملكوت من أو على الكبرياء من باب عطف تفسير يعني. وقيل الكبرياء هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود، كبرياء كمال الذات وكمال الوجود، وهذه هذا الكمال المطلق في الذات وفي الوجود وفي الصفات لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم سجد بقدر ركوعه كما رأينا أو كما قلنا. قوله ثم سورة سورة، رواية أبي داود ثم قرأ سورة سورة، يحتمل يقول بعض العلم ابن رسلان أن المراد قرأ سورة النساء ثم سورة المائدة، يعني سورة بعد سورة. قوله ثم فعل مثل ذلك أي فعل في الركوع والسجود مثل ذلك. الخلاصة ما مدلول هذا الحديث أن فيه جواز الدعاء بهذا الذكر الذي ورد في الركوع وفي السجود، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يقوله في ركوعه وسجوده. وفيه مشروعية تكرار مثل هذا الدعاء، لأن الراوي من الصحابي رضي الله عنه يقول كان ركوعه بقدر قيامه وكان سجوده مثل ركوعه، ولم يذكر من الذكر إلا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، إذن فكان يكرر هذا ظاهر هذا الحديث. فهذا فيه دليل على مشروعيته، وفيه دليل على مشروعية الإطالة في الركوع والسجود في النافلة، في النافلة. وفيه دلالة أيضا على استحباب هذا الدعاء، وأنه يجوز الدعاء والذكر في الصلاة من غير القرآن. بعض أهل العلم قال لك لابد أن يكون من القرآن، هذا الحديث فيه دلالة على أنه يجوز والذكر بغير القرآن بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر وبغيره مما ورد وعرفناه من قبل. وأيضا قد يعني شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بأمر استحباب وندب بتخير الدعاء ما شاء إذا قرأ التشهد. نعم. باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده. رواه الخمسة إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه: صهيبا مكان بلال. وعن ابن عمر عن صهيب أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح، وقد صحت الإشارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر، ومن حديث عائشة رضي الله عنها وجابر لما صلى بهم جالسا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا. نعم، نحن ما نزال في مسألة الكلام في الصلاة والإشارة في الصلاة، ما الذي يبطل الصلاة وما الذي يكره فيها؟ الشيخ ذكر هنا أن الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض ما ذا ورد فيه، ورد فيه ما يدل على جوازه أنه جائز ولا يجوز مبطل الصلاة، شبيه بباب السابق وهو قوله: باب ماذا يصنع، أو باب إذا نابه شيء في الصلاة ماذا يقول، يسبح الرجال ويصفق النساء. هنا أيضا فيه أنه إذا عرض له عارض في الصلاة فهل يشير إشارة أو ماذا يصنع. ذكر حديث ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ كيف كان يسلمون عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر برد السلام وجعل رد السلام واجب، وهو أولى الناس بأن يأخذ بشرع الله سبحانه وتعالى، فهو قدوتنا فيه. قال: كان يشير بيده. نعم الكلام ممنوع، كان حديث ابن مسعود يقول: كان يرد علينا، كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام، يعني ويقول عليكم السلام، ولما رجعوا من الحبشة قد سلمنا عليه فلم يرد، إذن منع الكلام في الصلاة لأنه يبطلها. بعد أن منع الكلام في الصلاة، إذا سلم شخص على آخر وهو في الصلاة ماذا يصنع؟ قال: هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرد إشارة، يشير بيده. قال: كان يشير بيده. روى هذا الحديث الخمسة إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه صهيبا بدل بلال، خمسة يعني أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومعهم الإمام أحمد على مصطلح الشيخ. وحديث ابن عمر عن صهيب قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة. وفي رواية قال: لا أعلم أنه قال إشارة بأصبعه، وفي رواية إشارة بيده، ولا خلاف أو تعارض بينها، فالإشارة باليد والإشارة بالإصبع الذي قال بيده كأنه يعني ذكر، لأن الإشارة بالإصبع يلزم منها الإشارة باليد، يلزم منها الإشارة باليد وهكذا. إذن ففيه دلالة على جواز الإشارة باليد في رد السلام لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب إلى ذلك عدد من أهل العلم، يعني الأحاديث هذه تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي لتقريره صلى الله عليه وسلم من سلم عليه، وجواز تكلم المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك، وجواز الرد بالإشارة. وقد استدل القائلون بالاستحباب بالحديث المذكور في هذا الباب، وسيأتينا أو سنذكر الآن هذه الأحاديث فيها دلالة على جواز رد السلام بالإشارة، وصحت الإشارة في أحاديث أخرى. الشيخ الشوكاني هنا يقول: صحت الإشارة في أحاديث أخرى، منها حديث أم سلمة عند البخاري ومسلم وأبي داود من حديث كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه، هذا من؟ ابن عباس يعني كريب، يقول أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة يسألونه عن حكم صلاة ركعتين بعد العصر، أرسلوه إلى عائشة ثم إلى أم سلمة، فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام بطن من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت لها قومي بجنبه وقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده. شاهد هنا يعني طبعا في هذا الحديث فيه دلالة على أنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد صلاة العصر، ومعلوم أن الصلاة النافلة بعد صلاة العصر منهي عنها، لكن قد جاء تفسير من أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام كان صلاها يعني لأهل العلم فيها كلام وسنأتي عليه في النوافل إن شاء الله تعالى، لكن شاهد هنا أنه أشار للجارية بيده يعني لتنصرف، ففيه دلالة على جواز الإشارة أو وعلى إباحتها. كذلك حديث عائشة أخرجه الشيخان وفيه فأشار إليهم أن اجلسوا لما صلى بهم عليه الصلاة والسلام، لما اشتكى وصلى بهم قاعدا فصلوا خلفه قيام فأشار إليهم أن اجلسوا يعني صلوا جلوسا. وحديث جابر أخرجه مسلم وأبو داود في قصة شكوى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فأشار إلينا يعني أن اجلسوا فقعدنا. وفي الباب أحاديث أخرى. إذن هذه الأحاديث فيها دلالة على أن الإشارة المفهمة من المصلي لغرض عارض لا بأس به، لا بأس به. وبعض أهل العلم قال الإشارة المفهمة مثل الكلام تبطل الصلاة وليس له أن يشير، ونحن قد قلنا قاعدة ونرى إن شاء الله تعالى أنها أحوط للمسلم، أنه إذا اختلف أهل العلم في إباحة شيء جواز شيء أو منعه مما يؤدي إلى القول ببطلانه عند من يقول ببطلان العبادة والقول الآخر يقول بصحتها، الأحوط للمسلم أن يأخذ هذا الذي يعني الأحوط للمسلم أن يأخذ بالقول المانع حتى يكون على يقين من أن عبادته صحيحة على كل الأقوال. هنا بعض أهل العلم يقول يجوز الإشارة المفهمة لغير غرض الصلاة، هذه الحديث التي سمعناها حديث جابر وحديث عائشة في يعني في مصلحة الصلاة، جابر وعائشة يقولان يعني يرويان في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الجماعة الذين خلفه أن يقعدوا أن يجلسوا وهو في الصلاة، فهذا من مصلحة الصلاة. لكن أيضا الحديث الأخرى فيها إشارة لرد السلام ونحوه، فيها دلالة يعني ظاهرها الجواز، لكن بعض أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة وغيره يقولون إن الإشارة، وكذلك في عند الحنابلة، إن الإشارة المفهمة مثل الكلام، والكلام من غير مصلحة الصلاة يبطل الصلاة، فالأحوط للمسلم أن لا يتعمد الإشارة في صلاته وأن يعني يجمع همه وذهنه وفكره وقلبه في صلاته، وهي كلها 5 إلى 10 إلى ربع ساعة إن كثرت خاصة الفريضة، وبعد ذلك ليتكلم بما شاء وليكن، إلا استثنى أهل العلم في مثل هذه في حالة فيما إذا كان هناك ضرورة إلى الحركة أو إلى الكلام فلا بأس بذلك. يعني إذا ورأى يعني طفلا سيغرق في الماء أو سيذهب سيقع في حريق أو عقربا ستلدغه أو كذا إلى آخره، فهذا من باب الضرورات لا بأس به، لا بأس به. أما من أمور يعني العادية في حاجات التي ممكن أن تقضى بعد ذلك فالأحوط للمسلم أن يلتزم بصلاته ولا يدخل عليها شيئا مما فيه خلاف عند أهل العلم. نعم. نعم يا شيخ. فقال: فاختلاف يختلسه الشيطان من العبد، رواه احمد والبخاري والنسائي وابو داود. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فاذا صرف وجهه صرف عنه. نعم. رواه احمد والنسائي وابو داود. هذا امر اخر، الحركه في الصلاه. انتهينا من الكلام في الصلاة وما يشبهه، ورأينا أن بعض الكلام مكروه في الصلاة، وبعض الإشارات مكروهة في الصلاة، وبعضها لا بأس به عند الحاجة، وأن يعني الدعاء والذكر في الصلاة لا يبطلها. لكن هنا فعل وليس كلام، الالتفات في الصلاة ما حكمه؟ ما المراد بالالتفات؟ طبعا كما ورد هناك يعني من الحديث أن نهي عن أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء ونحو ذلك، رفع البصر فممنوع، وفيه تهديد بأنه يعني يخشى أن يعني ألا يرجع بصره إليه، يعني فيه تحذير شديد من أن يعني يصرف الإنسان بصره عن جهة موضع سجودها وعن جهة قبلته. لكن هنا الالتفات المراد به الالتفات بوجهه، الالتفات بوجهه يمينا أو شمالا وهكذا. هل إذا حصل الالتفات في الصلاة يجوز أو يكره؟